نبدأ بسؤال بعثه المستمع أبو خالد، يقول: لعلكم تتفضلون بالحديث عن أهمية التوبة إلى الله والإنابة إليه، خصوصا مع قسوة القلوب والتعلق بالدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وهذا الإنسان مفطور على الدين. يقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالبيئة التي يعيش فيها الإنسان، سواء كانت بيئة منزلية أو كانت بيئة اجتماعية، فإن هذه البيئة لها تأثير بليغ في تكوين شخصيته والتمييز بين ما ينبغي أن يقدم عليه وما ينبغي أن يحجم عنه. فإذا كان البيت بيتا صالحا وصاحبه حقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن هذه الرعاية هي إحسان تربية الأولاد، وتربية الأولاد تكون في بيان ما ينفعهم وحملهم عليه، وكذلك تنبيههم على ما يضرهم. ولكن الشخص المربي لا بد أن يكون مطبقا لهذه التربية، فلا يأمرهم بخير ولا يفعله، ولا ينهاهم عن أمر ولكنهم يشاهدون أنه يفعله. فإذا تحققت هذه الحصانة المنزلية لهذا الولد فإنه ينشأ نشأة صالحة وليس بمعصوم، قد يعرض له شيء من العوارض. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فمسألة أن الشخص يحصل منه شيء من التقصير، سواء كان في باب المأمورات أو كان في باب المنهيات، هذا يعتبر من الأمور الطبيعية لأنه بشر. وهكذا بالنظر إلى الحصانة الاجتماعية، إذا كان المجتمع صالحا، إذا كان المجتمع صالحا والشخص يتلقى من هذا المجتمع الأمور الطيبة، وكذلك هذا المجتمع ينبه على الأمور التي ليست بطيبة. والمجتمع يتكون من المدرسة، يتكون من المسجد، يتكون يعني أمكنة الاجتماع. وهكذا بالنظر إلى الجهات التي لها سلطة، الجهات التي لها سلطة لها علاقة بالمجتمعات، لأن الشخص عندما يكون مسؤولا فإن هذه المسؤولية لا بد من تحقيقها من الناحية النظرية، ولا بد من تحقيقها من الناحية العملية. صعد صعد خليفة من الخلفاء إلى جبل عرفة بعد صلاة العصر فرأى كثرة الناس فتعجب من كثرتهم، فقال له رجل من بطانته، وهذا رجل صالح، قال له أنت أكثر منهم، قال كيف ذلك؟ قال كل واحد منهم مسؤول عن نفسه وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل واحد منهم. ولهذا جاء في الحديث اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فلا بد من حصانة فردية وحصانة أسرية وحصانة كذلك اجتماعية، وكذلك حصانة من الجهة التي تملك التنفيذ، وذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فكل شخص عنده استطاعة محدودة ومسؤول بحكم استطاعته. لكن عندما يقع الإنسان في شيء من الأمور فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالمشرك إذا تاب قبلت توبته، والكافر إذا تاب قبلت توبته، والمنافق إذا تاب قبلت توبته، ولا فرق في ذلك بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وكذلك الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وكذلك بالنظر إلى النفاق الأكبر والأصغر. لكن لا بد من صدق التوبة، لا بد من صدق التوبة، يعني ما تكون توبة باللسان بمجرد ما ينتهي من التلفظ بالتوبة والاستغفار وما إلى ذلك يزاول المعصية. لا بد من توفر شروطها، شروط التوبة، سواء كانت هذه الشروط مما يتعلق بحق الله جل وعلا أو كان فيما يتعلق بحق المخلوقين. وبناء على ذلك كله فلا بد أن يتوب الشخص توبة صادقة فيما بينه وبين الله، وقد تكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل التوبة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول كنت نوعا ما نشيطا في حضور الدروس في طلب العلم وحضور المحاضرات وقراءة الكتب الشرعية، لكن أصابني فتور عظيم وكسل جنفي حتى صرت لا أحضر من الدروس إلا القليل بل النادر، أرجو توجيهي بما ترونه مناسبا لي والدعاء يوفقني الله تعالى لطلب العلم، حفظكم الله ورعاكم. الجواب العوارض التي تعرض للشخص وتكون معاكسة لسلوكه السليم أو تكون معوقة لهذا السلوك لا بد أن يكون لها سبب. فالشخص الذي يوجد عنده هذا الشيء لا بد أن يرجع إلى نفسه، يحاسب نفسه، هل حصل منه خلل في معاملته مع الله؟ هل حصل منه خلل في معاملته مع نفسه؟ هل حصل منه خلل في معاملته مع الناس؟ وقصدي هنا بالمعاملة يعني الإخلال في واجب أو ارتكاب أمر محرم، لأن الشخص عندما يكثر من الطاعات فإن الإكثار من الطاعات يزيد في قوة قلبه، وإذا قوي قلبه قوي جوارحه، وكلما أكثر من المعاصي ازداد ضعف القلب، ونتيجة لذلك يحصل ضعف في سائر الجوارح. فلا بد أن يتنبه الشخص للسبب الذي جعله يحصل عنده الذي جعله يحصل عنده هذا الفتور، وبمعالجة الأسباب يزول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: نرجو منكم بيان درجات تغيير المنكر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله لغفلة الناس عنها. الجواب: الشخص عندما يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يكون عالما بما يأمر به، وعالما بما ينهى عنه، وحكيم فيما يأمر به، وحكيم فيما ينهى عنه. وعندما يريد أن يغير المنكر فلا بد أن ينظر إلى المآل الذي يؤول إليه هذا التغيير، فإذا كان المآل هو زوال المنكر مطلقا فإنه يقدم، وإذا كان يؤول إلى تخفيف المنكر فإنه يقدم، وإذا كان يترتب على تغيير هذا المنكر منكر مثله أو منكر أعظم منه فإنه لا يغيره. وإذا كان إنه يبي يغير لكن قد يحصل يترتب عليه منكر لكن أقل منه بكثير فإنه لا مانع من التغيير، يعني إذا كان سيغيره أصلا أو سيخففه أو ولا يترتب على شيء، أو سيغيره ولكن قد يترتب عليه منكر أخف، فحينئذ لا مانع من ذلك. أما إذا كان يترتب عليه منكر أعظم أو منكر مساوي للمنكر الذي سيغيره فإنه يتركه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يسأل أيضا ويقول: متى تقال أذكار المساء؟ هل تقال عقب العصر أم المغرب؟ الجواب: الشخص يكون له ورد إن قرأه بعد صلاة العصر أو قرأه بعد صلاة المغرب، وكذلك ورد بعد صلاة الفجر، وكذلك ورد يقوله عند نومه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل تقصر الصلاة في مسافة 30 كيلو؟ الجواب: لا يجوز قصر الصلاة ولا جمعها في هذه المسافة، بل كل صلاة تصلى في وقتها كاملة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. ما معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير: وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب؟ الجواب: من المعلوم أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن السنة يفسر بعضها بعضا، وأن السنة مفسرة للقرآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر مواضع من القرآن وهي مدونة، وأن الصحابة رضي الله عنهم فسروا كثيرا من القرآن، وكذلك التابعون، وكذلك أتباع التابعين. هذه القرون الثلاثة هي القرون المفضلة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن المعلوم أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولما ذكر افتراق الأمم وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أطلق أهل السنة والجماعة فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تمسك بالهدي الذي ساروا عليه. أما ما يطرح الآن في كثير من المجالات على إلغاء فهم الصحابة رضي الله عنهم وتجديد مفهوم الخطاب الشرعي، فهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. بعض الناس يضعون سجادة أو شيء ثم ينصرف إلى البيت، فإذا جاءت الصلاة جاء يصلي في المكان الذي حجزه لنفسه، فهل يجوز هذا سواء كان في المسجد الحرام أو في المساجد الأخرى؟ الجواب، هذه الظاهرة موجودة في المساجد وفي الحرم المدني والحرم المكي، لكنها لا تجوز، لأن من سبق السابق إلى مكان في المسجد هو أحق به، وعلى هذا الأساس من وجد مكانا فيه سجادة فلا مانع من أن يزيلها وأن يجلس في هذا المكان، وليس عليه في ذلك إثم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول نبدو توجيه نصيحة لبعض المصلين الذين يجعلون خروجات واسعة عن اليمين وعن الشمال أثناء الاستفاف. الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صفوا كما تصف الملائكة عند ربها، فالناس يتراصون في أقدامهم ويتساوون في مناكبهم، بحيث إن ما يكون في فرجة ولا يكون في تقدم ولا تأخر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه بل هذا سائل رمز لاسمه بالحروف ألف قاف، رجل يؤدي العمرة وهو في أثناء السعي وفي الشوط الثالث أصيب في رجله، فقال له الناس لا تكمل وليس عليك شيء، فذهب وحلق رأسه وخلع ملابس الإحرام، فماذا يفعل؟ الجواب، كان عليه أن يكمل سعيه في عربة، وهو حينما خرج ولم يكمل السعي، فالسعي ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، وبناء على ذلك فإنه حل إحرامه وقد بقي عليه ركن، وكونه حلق هذا الحلق ليس في محله. وإذا فرضنا أنه جامع زوجته في هذه الفترة فإنه يجب عليه أن يرجع إلى مكة، وأن يرجع إلى مكة محرما، ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم بسبب الجماع، فإن لم يستطع فإنه يصوم عشرة أيام. وكذلك عليه أن يخرج كفارة عن المحظورات التي فعلها، وهي من باب الإتلاف، مثل تقليم الأظافر ومثل حلق الرأس وما إلى ذلك، كل واحد منها عليه 9 كيلو، وبالله التوفيق. وهذه العمرة التي فعلها هي فاسدة، لكن أتمها وعليه قضاء عمرة أخرى بدلا منها، فيحرم من الميقات الذي أحرم منه لهذه العمرة، ويأتي بعمرة صحيحة، لأن هذه فسدت بسبب الجماع قبل تحلله، يعني قبل أن يتحلل، لأن باق عليه ركن من أركان العمرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الجواب، حسنة الدنيا عامة، ولهذا هذه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة إذا كانت في سياق الإثبات للامتنان وللدعاء وما إلى ذلك فإنها تكون عامة. فحسنة الدنيا كل توفيق من الله جل وعلا للعبد، توفيقه في بدنه، في ماله، في لسانه، في سمعه، في بصره، في ولده، في توجيهه توجيها سليما يرضي الله جل وعلا، وكذلك في صرفه عن الأمور التي ليست بطيبة، كل هذه داخلة في حسنة الدنيا، وهي عبارة عن التوفيق، توفيق الله للعبد في حياته حتى يلقى ربه. أما حسنة الآخرة فإنها النجاة من النار ودخول الجنة بفضل الله وبرحمته، وليس بعمل الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: ما أفضل كتاب ألف في مواضيع القرآن، أي مواضيع كل سورة، وكذلك الربط بين الآيات؟ الجواب: من المعلوم أن سور القرآن منها ما يشتمل على موضوع واحد أو موضوعين أو أكثر، وبعض المفسرين اعتنى بذكر الآيات التي تتعلق بموضوع واحد يذكرها ثم يتكلم عليها، فمثلا تفسير ابن كثير رحمه الله، وفي كثير من التفاسير على هذا المنهج، ففي إمكان الشخص يحدد الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد ثم يقرأ تفسيرها في كتب التفسير. وأما بالنظر إلى الجزء الثاني من السؤال، وهو العلاقة، في علاقة بين السور بعضها مع بعض، يعني مناسبة، وفيه مناسبة الموضوعات بعضها مع بعض، وفيه مناسبة الجمل بعضها إلى بعض، وقد اعتني بهذا في كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآي والسور للبقاعي، ففي إمكان الشخص أن يشتري هذا الكتاب وأن يقرأه وأن يستفيد منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر، يقول: والدي كبير في السن ويقع في كثير من الشركيات كدعاء الأموات والتوسل بجاههم، وهو يكرهني على الصلاة خلفه في جميع الصلوات، ويشق علي أن أعيد الصلاة إذا صليت خلفه، هل يجوز أن أصلي خلفه مع الجماعة بنية الانفراد في جميع الصلوات؟ أرجو الإفادة. الجواب: الواجب هو أن يبين لهذا الشخص أن هذه الأمور التي عملها أنها شرك أكبر، وأنها دعاء لغير الله جل وعلا، وإذا أصر على ذلك فإنها لا تجوز إمامته، ولا تجوز الصلاة خلفه، ولا تصح أيضا صلاته لأنه مشرك كافر. والواجب عليك أن تتقي الله في نفسك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكونك تصلي خلفه وهو على هذه الصفة لا شك أنك عصيت الله وأطعته، فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. يقول: عندي مساحة أرض كبيرة في الصحراء معدة للبيع منذ 5 سنوات ولم تبع، هل عليها زكاة، وكيف أخرج زكاتها الآن؟ الجواب: من نية بيعها يبدأ الحول، وكلما تم عليها الحول وجبت القيمة، وجبت الزكاة في القيمة التي تساويها، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. رجل يقول: زوجتي تدرس في مكان يبعد عن البيت 140 كيلو، وتذهب مع رجل وزوجته من غير محرم لها، فهل يجوز لها ذلك؟ الجواب: لا يجوز لها أن تذهب مع هذا الرجل، لأنه ليس بمحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة لا ومعها ذو محرم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. من كان مسافر ثم دخل مسجد وصلى ركعتي الظهر ثم انتظر ربع ساعة حتى يقيم صلاة العصر، فهل عليه شيء؟ هل يعتبر هذا من الجمع؟ الجواب: إذا صلى الظهر ركعتين وأقيمت صلاة العصر ودخل مع الإمام فإنه يصلي 4، لأن المسافر إذا اقتدى بمقيم فإنه يصلي صلاة مقيم. ومع الأسف هذه الصورة يقع فيها كثير من الناس ويخطئون، بمعنى أنه إذا دخل معه لصلاة العصر وصلى الإمام ركعتين فإنه يجلس حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه، أو ينوي الانفصال بعد الركعتين وبعد التشهد، ينوي الانفصال عن الإمام ثم يسلم ولا يأتي بالركعتين الباقيتين، ولا شك أن هذا عمل لا يجوز، بل الواجب على المسافر إذا اقتدى بمقيم في صلاة الظهر يصلي أربعا، في صلاة المغرب العصر يصلي أربعا، في صلاة العشاء يصلي أربعا. أما إذا كان الإمام هو المسافر، إذا كان الإمام هو المسافر فإنه يصلي صلاة مسافر، والمأمومون الذين ما يصلون خلفه إذا كانوا مقيمين فإذا سلم الإمام فإنهم يقومون ويأتون بما بقي من صلاتهم. فإذا كان المسافر صلى بهم صلاة الظهر فإنه يصلي ركعتين ويسلم ثم يقومون ويأتون بما بقي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح لما صلى بأهل مكة قال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للسائل يقول: لدي مفكرة أدعية في جيبي، هل يجوز لي أن أدخل بها الحمام علما أنني أنساها أحيانا في جيبي؟ الجواب: إذا كانت مشتملة على أسماء الله، مشتملة على آيات قرآنية، فلا يجوز لك الدخول فيها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.